50 languages. 29 29 في المطعم 1 ريستوران فيينس. هل هذه الطاولة شاغرة؟ أشي ستالس لايسفس؟ من فضلك لائحة الطعام. براشو دوتي فالجارشتي. بما تنصحني؟ كا غالي تباسوليت؟ أريد كأسا من الجعة. أش نوريتو ألوس. أريد مياها معدنية. أش نوريتو مينرالنو فاندنس. أريد عصير البرتقال. أش نوريتو أبلسينو سولتشو. أريد فنجان قهوة. أش نوريتو كافوس. أريد القهوة مع الحليب. أش نوريتو كافوس سو بيانو. مع السكر من فضلك. براشو سو تسكرومي. أريد فنجان شاي. أش نوريتو أرباتوس. أريد الشاي مع الليمون. أش نوريتو أرباتوس سو تسيترينا. أريد الشاي مع الحليب. أش نوريتو أرباتوس سو بيانو. ألديكم سجائر؟ Ar turite cigarečių? Aledeikum min fada? Ar turite peleninę? Aledeikum wallia? Ar turite ugnies? Žiebtuvėlį? Tanqusuni šauka. Man trūksta šakutės. Nėra šakutės. Yanqusuni sikin. Man trūksta peilių. Nėra peilių. Tanqusuni mil'aqa. Man trūksta šaukšto. Nėra šaukšto.